فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. حنسمع في البداية زي ما تعودنا دايما فقرة رجعنا للبداية، فيها حنسمع كارم محمود في كلمات مأمون الشناوي وألحان عبد العظيم عبد الحق في لحن الصيادين. لحن الصيادين من نظم مأمون الشناوي، موسيقى عبد العظيم عبد الحق، وغناء كارم محمود والمجموعة. سافرنا وصحنا ويا ما طرحنا شبك وسبحنا ما جات ارزاك. سافرنا وصحنا ويا ما طرحنا شبك وسبحنا ما جات ارزاك. وتيجي في ثانية يا رزق الدنيا علينا بالعين لا شطارك في ايد ولا جوه والرزق بيدوه. افعل ما يريده واطرح الشبكة. ادعي بالبركة البركة واطرح الشبكة. تلقى ميت سمكة جوا جاربنا، ده اللي خالقنا هو رزقنا مهما شرقنا ولا يرزقها برا وجوا والرزق بيدوها. دمنا معاه الكون ملكه بحر وسمك وعبد وشبك سبحان الله سبحانه خلقنا وسواه ورزق بيده يفعل الصيادين من نظم مأمون الشناوي موسيقى عبد العظيم عبد الحق غناء كارم محمود والمجموعة. نبدأ بقى الحكايات. أيام ما كانت هدى سلطان تلميذة صغيرة في الابتدائي حبت نظرة المدرسة اللي كانت بتدرس فيها هدى سلطان تنظم حفلة آخر السنة بكل ترتيباتها وتشرف بنفسها على كل صغيرة وكبيرة في الحفلة دي، وحبت النظرة تسمع أحسن الأصوات بين التلميذات عشان تختار من بينهم مين اللي هتشارك في الحفل، مين السوليست، مين الكورال. سمعت النظرة من بين اللي سمعتهم التلميذة بهيجة الحو أو هدى سلطان، وأعجبت النظرة بصوت بهيجة جدا أو هدى سلطان يعني، وسألتها عن الأغاني اللي حفظها. ردت هدى سلطان: كل أغاني الست أم كلثوم يا أبلة. فردت عليها النظرة: كده كده، طب سمعيني حاجة. غنت بهيجة أو هدى سلطان وأبدعت في أغاني سومة كطفلة طبعا، وأعجبت النظرة بصوتها وأدائها، وقررت إنها تقدمها بنفسها على المسرح في فقرة خاصة خلال حفل آخر السنة. وكمان فصلت النظرة الطيبة دي لبهيجة فستان سهرة بسيط على حساب المدرسة، وجابت لها عشان الصورة تكمل وعشان يبقى الشكل شكل ست أم كلثوم في الأداء منديل دانتيل. وفي ليلة الحفلة وقفت بهيجة أو هدى سلطان على المسرح تؤدي وصلتها الغنائية الأولى في حياتها، وهي بتقلد أم كلثوم تقليد متقن ومتميز في الغناء وفي الشكل كمان. وبالفعل نجحت هدى سلطان في الحفلة دي نجاح كبير جدا، وحازت إعجاب كل الحاضرين من أولياء الأمور للي جم من الإدارة التعليمية أو تفتيش الموسيقى بالإدارة. هنسمع معاكم بعد الحكاية دي هدى سلطان في غنوة يا دنيا غني، كتبها عبد المنعم السباعي ولحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل، وهي غنوة وطنية وتقدمت لأول مرة في العيد السادس لثورة يوليو المجيدة، وفي يوم 22/7 سنة 1958. يا دنيا غني مع هدى سلطان. الظلمة فيها ملهاش حدود،

غني يا دنيا غني أحلى الأغاني يا دنيا غني أحلى الأغاني زي النهاردة ادخلنا تاني كان التلميذ أحمد عبد القادر بيغني في حفلة مدرسية لما سمعوا الفنان مصطفى بي رضا مدير معهد فؤاد الأول للموسيقى المسرحية اللي بقى بعد كده معهد الموسيقى العربية وأعجب بصوت أحمد عبد القادر جدا وأقنعه أنه لازم يكون تلميذ في المعهد يدرس الموسيقى والغنى على أصولهم وفعلا دخل أحمد عبد القادر المعهد وبعد أسبوع من دخوله المعهد أقام المعهد حفلة كبيرة بمناسبة زيارة جلالة الملك فؤاد الأول للمعهد كلام ده كان سنة 1929 وقرر المسؤولين في المعهد إنهم يدوا فرصة لأحمد عبد القادر ويغني وصلة كاملة ضمن برنامج الحفلة عرف أحمد بالاختيار ده بس كان الوقت المتبقي على الحفل 6 أيام بس وعليك بقى يا بطل تستعد للغنى قدام جلالة ملك البلاد واتدرب أحمد عبد القادر مع أساتذة المعهد وجي وقت الحفلة وطلع وهو بترعش طبعا جدا على المسرح والأول مرة حيواجه جمهور كبير كده لأ ومين في وسطهم جلالة الملك شوية شوية بدأ أحمد عبد القادر يمسك نفسه وعازف العود بيلعب سولو قبل الدخول على مذهب الغنوة وقرر أحمد عبد القادر في نفسه أنه يغني وهو باصص لفوق عشان ما ينشغلش بحد ولا يخاف من نظرات أو تعبيرات وش حد وفعلا بدأ أحمد عبد القادر الغنى ونجح نجاح كبير جدا جدا وتوفق بشكل ما كانش هو نفسه مصدقه وغنى هذا الفتى الصغير كما لم يغني من قبل وبطريقة أداء صعبة جدا على صغار السن من أمثاله ومن شدة إعجاب الملك فؤاد بغنى أحمد عبد القادر فضل الراجل يسقف لهذا الصبي الصغير يجي نص دقيقة وبعد فقرة أحمد عبد القادر وبعد اللي شافه الملك من جهود المسؤولين في المعهد قرر جلالته منح المعهد مبلغ 1000 جنيه مصري سنة 1929 يجوا كام دول دلوقتي بقى احسبوها المبلغ ده كان نصيب أحمد عبد القادر منه 3 جنيه بالتمام وده مبلغ كبير برضو ساعتها خاصة على صبي صغير تعالوا بقى نسمع من ألحان أحمد عبد القادر وكلمات إبراهيم البهلوان غنوة مش من هنا حيغنيها لنا شفيق جلال مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حينا مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حينا مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حينا مش من هنا ولا مننا غريب وجاي حينا يا هل ترى إنسان ولا ملك فتان يا هل ترى إنسان ولا ملك فتان مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حينا من صنع الرحمن يا صورة من صنع الرحمن بروزها من فتنة بالزهر والنور ولا من الأنوار بالزهر والنور ولا جبت الجمال ده منين ده العقل فيك احتار، ده العقل فيك احتار. يا هل ترى انسان ولا ملك فتان؟ مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حير. مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حير. مش من هنا ولا مننا غريب وجاي في حير. الورد مرسوم على خدك، على خدك الورد مرسوم على خدك، والنور على جبينة. لا حد قبلك ولا بعدك، ولا بعدك لا حد قبلك ولا بعدك، والعيفة بتزينة. بالظهر والنور ولا من الأنوار، بالظهر والنور ولا من الأنوار. جبت الجمال ده منين؟ ده العقل فيك احتار، ده العقل فيك احتار. يا هل ترى انسان ولا ملك فتان؟ مش من هنا ولا مننا غريب وجاي حي. مش من هنا ولا مننا غريب وجاي حي. مش من هنا ولا مننا شغلت الروح والعين وبوجد مش داري. خايف عليك من نظرة عين، خايف عليك من نظرة عين. داري الجمال داري. ولا من الأنوار، بالظهر والنوار ولا من الأنوار. جبت الجمال ده منين؟ ده العقل فيك احتار، ده العقل فيك احتار. يا هل ترى انسان ولا ملك فتان؟ مش من هنا ولا من هنا غريب وجاي في حير. مش من هنا ولا من هنا غريب وجاي في حير. مش من هنا ولا من هنا غريب وجاي في حير. يا هل ترى ولا ملك فتان؟ يا هل ترى انسان ولا ملك فتان؟ مش من هنا ولا من هنا غريب وجاي حير. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هناك. دلوقتي وصلنا معاكم كالمعتاد في حلقاتنا إلى فقرة دقية مزيكا. هنسمع في هذه الفقرة موسيقى نسمات من الشرق من مؤلفات الموسيقار توفيق الأليلي الموسيقية. يوم من الأيام استدعت الآنسة أم كلثوم الموسيقار محمد الأصبجي لبيتها لأمر مهم جدا، ولبى أصب الندى وراح على بيت سومة اللي اديته أول ما وصل حتة ورقة فيها كلام مونولوج، وقالت له ورينا شطارتك بقى يا سي أصب، أنا عايزة الحتة دي متلحنة وجاهزة بكرة وزي دلوقتي. رد عليها الأصبجي بكرة بكرة يا سومة، ما انت عارفة ان الحكاية دي مش صعبة علينا وجربناها كتير قوي قبل كده مع بعض. وخرج الأصبجي من عند سومة وقعد يقرأ الكلام وهو ماشي. الكلام كان لعمنا بيرم وبيقول تراعي غيري وتتبسم وانا ذنبي ايه، وتسيبني من غير ما تسلم معرفش ليه. ووصل أصب بيته وجري قعد ومسك عوده عشان يبدأ يلحن الحتة دي، لكن مفيش فايدة، وحي النغم مجاش ولا تبسم له زي قبل كده، بل العكس اتبخر من دماغه كل النغم واتقلبت الآية، ودخل عمنا الأصبجي مع الكلام حارة سد ما عداش عليها نغم من 100 سنة. طب هعمل ايه مع أم كلثوم وانا وعدتها بثقة شديدة جدا ان اللحن هيخلص بكرة؟ ويواجه أصب اكبر مشكلة في حياته مع النغم والأوتار، ويعدي بكرة وبعد بكرة وبعد بعده، وسومة تحاول الوصول لأصب لكن لا قدرت تكلمه ولا حتى تقابله. وفي لحظة صدق مع النفس قرر عمنا محمد الأصبجي إنهاء حالة الهروب دي من أم كلثوم، وإنه يرجع لها الكلام ويعتذر عن تلحين الغنوة، وده أفضل. وجمع شجاعته وشد الرحال من بيته في شارع الخليج المصري في وسط البلد لبيت الآنسة أم كلثوم. وفي وسط ما هو محبط وحزين وحيران عدى جنب بياع زيتون وهو ماشي، وكان البياع بينادي على الزيتون بصوت حلو وجميل وبيقول زيتون أخضر يا حلو يا اسمر تعال عندي ودوق الزيتون، أو بصوت أحلى من كده بكتير. أعجب الأصبجي بصوت البياع وبتنغيمه للكلام، وفضل ماشي وراه وبنفس سرعة خطوته. وجه خاطر لأصب وهو ماشي، ليه يا واد يا أصب ما تطبقش كلام غنوة رامي على نغمات بياع الزيتون ده وتبدأ، وبعدها يمكن ربنا يسهلها لك. وفعلا عمل أصب للخلف دور ورجع جري على بيته، وقعد تاني ومسك عوده وبدأ يلحن الكلمات مستلهم نغمات بياع الزيتون، وخلص بالفعل تلحين الغنوة في كام ساعة، وجري على بيت الأنسة أم كلثوم اللي قابلته بغضب شديد جدا، وقعدت تقطم فيه إيه يا أصب هو بكرة بتاعك ده ما بيجيش؟ وشوية شوية قدر أصب يهدي أم كلثوم، وقعد معاها وسمعها اللحن اللي عجبها جدا مش زي اللي أنا قلته طبعا، وبدأت تدندن هي معاه على العود، وحفظت في نهاية القعدة اللحن ده، ومعرفتش حتى بعد ما غنت المونولوج ده ان اللحن ده أساسه نغمات بياع الزيتون. نسمع بقى معاكم من ألحان محمد الأصبجي وكلمات علي سليمان سعاد محمد في أساوة ولا غيرة. كفاية إن كان بيفرح أنا غيرتها وبحسنك وبدلالك وبدلالك ياما ياما شوقتها ياما شوقتها مرة تانية بفكر حضراتكم ان عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى مخصصة لكل حلقات البرنامج. كده بقى ما عندناش غير فقرة غنوات من غير حكايات. عندنا في مكتبة الإذاعة عشرات الأغاني للمطرب والملحن عبد الفتاح راشد اللي غنى من ألحانه كتير من الأغاني وكمان غنى ألحانه كتير من الفنانين والفنانات. لكن الليلة دي حنسمعه بصوته ولحنه وكلمات عبد اللطيف البسيوني في غنوة بحبك والهوى فضبي. والهوى فضبي وقلبك قال كده لقلبي بحبك والهوى فاضي وقلبك قال كده لقلبي بحبك والهوى فاضي وقلبك قال كده لقلبي أنا بحبك فرحت الفرحتك فرحين لقيتك بالجمال فرحان فرحت الفرحتك فرحين وليه بتداري وتخبي وقلبك قال كده لقلبي بتداري وتخبي وقلبك قال كده لقلبي أنا بحبك I'm جمعني السعد بالصدفة، جمعني السعد بالصدفة، ما بين الورد والياسمين. جمعني السعد بالصدفة، جمعني السعد بالصدفة، ما بين الورد والياسمين. عشقت الرقة والخفة، عشقت الرقة والخفة، وعشت بعيد عن اللايمين، وعشت بعيد عن اللايمين. جمعني السعد بالصدفة، ما بين الورد والياسمين. جمعني السعد بالصدفة، ما بين الورد والياسمين. عشقت الرقة والخفة، عشقت الرقة والخفة، وعشت بعيد عن لقيتك يا جميل صدفة، قلوبنا وروحنا متفقين، وليك بتداري وتخبي وقلبك قال كده القلب. فكان كده القلب، أنا بحبك بحبك، والهوى مغطي قلبك، كان كده القلب بحبك، والهوى مغطي قلبك، كان كده القلب أنا رسمتك صورة من قلبي، لقيتك حلم ماله مثيل. رسمتك صورة من قلبي، لقيتك حلم ماله مثيل. رسمتك صورة من قلبي، لقيتك حلم ماله مثيل. بحبك والهوى فضي، واسأل مين واسأل مين عليك يا جميل، وليه بتداري وتخبي وفين انت يا حلم الليل؟ وليه بتداري وتخبي؟ وفين انت يا حلم الليل؟ بحبك والهوى فاضي، بحبك والهوى فاضي، وقلبك قال كده لقلبي أنا بحبك. بحبك والهوى فاضي، وقلبك قال كده لقلبي. بحبك والهوى فاضي، وقلبك قال كده لقلبي أنا بحبك. بعد ما سمعنا معاكم عبد الفتاح راشد، نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما بقاش غير نقول لكم تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.